بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله، قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال: قوله، أي قول عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد. قال: لأن الله بين الحق وفصله في القرآن والسنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، يعني لا عذر لأحد بعد هذا البيان، يعني بعد هذا البيان، وإلا فإنه لا عقوبة قبل البيان. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، لأن التقصير جاء من قبله، حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله، فهو الذي فرط. يعني لا عذر لأحد فرط في معرفة البيان ومعرفة الحق، هذا لا عذر له، لأنه سمع عن الحق ولم يسأل عنه ولم يبحث عنه، فهذا لا عذر له بعد ما سمع عن البيان وعن الحق. وليس الكلام على إطلاقه بمعنى لا عذر مطلقا، وهذا سيأتي عليه الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى. قال: قوله حسبها هدى، قال: فيه بيان أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والله جل وعلا يقول: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فحسبانهم لا يشفع لهم، يعني يحسبون أنهم مهتدون وهم على ضلالة، فحسبانهم هذا لا يشفع لهم، كالكفار الذين سمعوا بالأنبياء والمرسلين وجاءتهم الرسل، ومع ذلك أصروا على الكفر والضلال، ويحسبون أنهم على هدى، فهؤلاء لا ينفعهم ذلك ولا عذر لهم. لماذا؟ لأنهم جاءهم البيان وسمعوا عن الحق، ومع ذلك أصروا على ما هم عليه، يحسبون أنهم على هدى، فهذا لا ينفعهم ولا عذر لهم بذلك. قال: لأنهم ليس لهم عذر، حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل، وإنما ركبوا أهواءهم. قال تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. فهنا الشيخ في العبارات عمم الكلام، يعني عمم في شأن المشركين والكفار وفي شأن أهل البدع والضلال في الأمة الإسلامية، الذين جاءهم الدليل وجاءتهم البينة من الكتاب والسنة، ومع ذلك أصروا على ما هم عليه من ضلالة، ويحسبون أنهم مهتدون، فهؤلاء لا عذر لهم. لماذا؟ لأنه جاءتهم البينات، جاءهم الكتاب، جاءتهم السنة، ومع ذلك أصروا. والأمثلة على ذلك كثيرة، ففرق الضلال كلها هي من هذا النوع، فالجهمية وغيرهم من فرق الضلال جاءتهم البينات في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصروا على ما هم عليه. فهذا الإصرار منهم الذي به يحسبون أنهم على هدى، وهم على بدعة لا ينفعهم ولا يعد لهم عذرا. لماذا؟ لأنه جاءت البينات، سمعوا عن البينات ومع ذلك خالفوها، ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم. فبمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له، إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي، إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي. ودي تحتاج تحط تحتها خط لبيان الأمر، وهو أنه ليس معنى كلام الشيخ أنه يطلق عدم العذر، إنما المقصود به من جاءته البينات وجاءه البلاغ الإلهي ثم بعد ذلك أصر على أن يركب الضلالة، سواء في أهل الكفر أو في أهل البدع، فلا بد أن يصله البلاغ الإلهي أولا، ثم بعد ذلك يحكم عليه ويقال هل له عذر أو ليس له عذر. نعم. قال: إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسل، لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظنه وحسبانه وعلى ما يقوله له غيره أنه حق، فهذا ليس بعذر، فهذا ليس بعذر. الحقيقة الواحد هو بيقرأ في الكتاب، خصوصا في بداية الكتاب، دائما يتذكر، لابد بيغلب على يعني خاطر الواحد هذا الخاطر، يتذكر هؤلاء والعياذ بالله أهل ضلال يستخدمون هذه العبارات على عكس الكلام. ولذلك تجد من يسمون بالمداخلة يعجبهم جدا بداية الكتاب، خصوصا هذا الكتاب، ويقولون الشيخ الفوزان قال، الشيخ الفوزان قال، ويركبون الكلام على أهواءهم والعياذ بالله. ولذلك حتى العبارات التي هي عبارات عامة، يعني للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يعرف لا فلان ولا علان من طلبة العلم مثلا هنا، ومع ذلك يركبون الكلام على ذلك. فعلى سبيل المثال مثلا في هذه العبارات: لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظنه وحسبانه وعلى ما يقوله له غيره أنه الحق، فهذا ليس بعذر. وعليه يركب عليها لا على ما يقوله لك الشيخ فلان والشيخ علان، إنما الحق ما يقولونه هم عند ذلك والعياذ بالله، ثم يأتون بالكلام المركب والمقطوع ونحو ذلك، ويحاولون به التلبيس لا سيما على طلاب العلم المبتدئين، خصوصا من الأعاجم، الذي ربما لا يحسن بداية اللغة العربية، ومع ذلك أول ما يدرس له كيف تكره الطائفة الفلانية التي تصلي في مسجد كذا، كيف تبغض هذه الفئة المبتدعة التي تصلي في مسجد كذا، كيف تبغض الشيخ الفلاني شيخ المكفرين والتكفيريين، كيف تكرهه؟ تركيب العبارات من كلام العلماء على هذه الأمور، فيخرج من عنده والعياذ بالله لا يعرف شيئا إلا العداوة. حتى يقول لك إخوانه من شهر فقط، ربما حضر إلى مصر بعد شهر واحد لا يسلم على إخوانه، لماذا؟ أنتم أهل بدعة وضلال. هو لا يعرف معنى كلمة بدعة، لا يعرف ما هو المقصود من كلمة بدعة، لكن يركب له الكلام تركيبا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الآية الأخرى قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن أولياء من دون الله ويتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون. فهل الشياطين تريد لهم الخير؟ قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذه عقوبة من الله تعالى. قال: انظر قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. هذا عقوبة له. قال تعالى فهو له قرين. قال أي الشياطين، وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب الأتباع أنهم مهتدون، فلم ينفعهم ذلك ولا عذر لهم فيه، لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها. هكذا كل من بلغته دعوة الرسل وظل على ما هو عليه من الضلال، سواء في جهة الكفر والشرك أو في جهة البدعة والضلالة، فإنه لا ينفعه ذلك ولا عذر له طالما أنه وصلته دعوة الرسل، وصلته البينات من الكتاب والسنة، فلا عذر له في ذلك. قال وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فيجتهد الإنسان ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق، فهذا معذور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني الإنسان معذور فيما يسع فيه الخلاف، معذور فيما يسع فيه الخلاف، غير معذور فيما لا يسع فيه الخلاف، لا سيما إذا وصلته البينة. وصلته البينة، هو قال بكلام ليس فيه خلاف سائغ بين العلماء، فجاءته كذلك بعدها البينة، فإن أصر فلا عذر له، فلا عذر له. والحقيقة إن أنتم تلاحظون كلام الشيخ الفوزان، ستلاحظون هو عبارة عن رد على فئتين: فئة المرجئة وفئة أهل الغلو عموما بما تشملهم الكلمة من أهل التكفير والخوارج وغيرهم والمعتزلة ونحو ذلك. فهذا الكلام في الحقيقة يرد على الفئتين، يرد على الفئتين. الفئة التي تريد أن تستدل بكلام الشيخ الفوزان على أن هناك طائفة تكفر الناس، فظاهر كلام الشيخ الفوزان هنا كأنه يقول إنه لا عذر بالجهل، وهذا ليس حقيقة، إنما ظاهر كلامه كأنه يقول لا عذر بالجهل، وهذا يرد على من؟ هذا يرد على المرجئة، ولو أثبتنا كلامه كان ردا على التكفيرين. فالفريقين محدش فيهم في الحقيقة له أي في الحقيقة قدرة على أنه يستدل حقيقة بكلام الشيخ. لماذا؟ لأن لو أراد المداخلة أو المرجئة أن يستدلوا بكلام الشيخ فنقول لهم طب ماذا تفعلون في ظاهر كلام الشيخ الذي يقول لا عذر بالإيش؟ بالجهل، وهم عندهم المسألة دي من المسائل التي يعتبرونها من مسائل الإيش؟ التكفير، وإنه من يقول بذلك فهو من طغلاة التكفير ودعاة التكفير. طيب، وهم الذين يأتون بكلمات للشيخ الفوزان أيضا ويقولون الشيخ الفوزان يقول الخوارج الذين يقولون وكذا، وسأتي إشارات من خلال الكلام على ذلك إن شاء الله. قال هذا في المسائل الاجتهادية، يعني يسع الإنسان أن يخالف في المسألة الاجتهادية، أما المسائل غير الاجتهادية فلا يسع ولا عذر له. قال هذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التوقيفية وهي أمور العقيدة فليس لأحد أن يجتهد فيها، بل الواجب اتباع الدليل ولا مجال فيها للاجتهاد. هل من تعليق؟ الذي يدرس فقه الخلاف، يعني بالأمور العقيدة طبعا مبالك في بعض المسائل العقدية اللي ممكن يجاز فيها يعني اختلاف أو فيها خلاف سالم. أي نعم، لأن هذا الكلام على الغالب، يعني كلام الشيخ حفظه الله تعالى على الغالب، إنما الغالب في المسائل العقائدية أنه ليس فيها اختلاف، ليس فيها اختلاف. لكن لو كان على القصر والحصر لا، بمعنى هناك بعض المسائل العقدية يسع فيها الإيش؟ الخلاف، ويسع فيها الاجتهاد. يسع فيها الخلاف ويسع فيها الاجتهاد. فعلى سبيل المثال مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذه مسألة عقائدية، وهي مسألة من المسائل الإيش؟ الخلافية، وهي مسألة من المسائل الخلافية. مسألة أخرى أيضا من المسائل العقدية التي يسع فيها الخلاف، مسألة هل القلم أولا أم العرش خلقة، أيهما خلق أولا القلم أو العرش. مسألة أخرى من المسائل العقدية أيضا التي يسع فيها الخلاف ويسع فيها الاجتهاد، مسألة رؤية الناس ربهم يوم القيامة، هل كل الناس يرون ربهم يوم القيامة أم أنها مقصورة ومحصورة على المؤمنين. هذه كلها مسائل اختلف فيها العلماء، وهي مسائل عقدية يسوغ فيها الخلاف ويسوغ فيها الاجتهاد. نعم، لكن كلام الشيخ هنا حفظه الله تعالى يحمل على الغالب، يعني قال هذا في المسائل الاجتهادية يعني الخلاف والعذر، أما المسائل التوقيفية وهي أمور العقيدة فليس لأحد أن يجتهد فيها، بل الواجب اتباع الدليل ولا مجال فيها للاجتهاد، وكما ذكرنا فهذا على الغالب. نعم. قال قوله ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، قال ليس الأمر على الحسبان والظن، فيأخذ ضلالة يحسبها هدى أو يترك حقا يظنه ضلالة ظنه لا يشفع له، لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن وبينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة وبينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم، فالحق واضح ولله الحمد. ومن رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ليس فيه غموض ولا لبس، كما حصل للأمم السابقة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق وحرفت الكتب وغيرت، أما هذه الأمة فيبقى واضحا والكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير، فليس لأحد عذر حينئذ. الحقيقة هذا كلام رائع جدا في مسألة العذر وعدم العذر، وإلا كلام الشيخ كله مبني على أن من بلغته البينة التي جاءت في الكتاب وفي السنة واضحة وبينة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصر على أن يركب الضلالة، فهذا لا عذر له، هذا لا عذر له. إذن من أراد أن يستدل من كلام الشيخ على مسألة العذر فالجواب من كلامه أو أن مضمون كلامه هو أنه يعذر الإنسان ما لم تبلغه الحجة والبيان، إذا بلغته الحجة وبلغه البيان فلا عذر عند ذلك، حتى في المسائل التي يسميها العلماء بالذي ليس فيه حجة ولا بيان، أي لا يلزمه لا يلزم إقامة حجة عليه ولا بيان، وهي المسائل التي يسميها العلماء بالمعلوم من الدين بالضرورة. هذه المسائل لما يقول العلماء في بعضها لا يلزم إقامة الحجة عليه لأنها من المسائل التي من الدين المعلوم من الدين بالضرورة، نعم تأمل العبارة تفهم المعنى، من المعلوم من الدين بالضرورة يعني هو مبلغ منتشر مشهور معلوم خلاص، ما لا يسع مسألة الحجة. يعني على سبيل المثال الذي مثلا يطأ المصحف بقدمه، هل هذا نقول تعالوا نقيم الحجة عليه؟ هذا لا يحتاج إقامة حجة، هذا يكفر نوعا ويكفر عينا. الذي يطأ المصحف بقدمه معلوم لدى الداني والقاسي والصغير والكبير ومنتشر أن هذا كفر بالله وأن هذا حرام وهذا كفر بالله، فلا يلزم إقامة الحجة إلا إذا ظهر بعد ذلك أنه عنده عائق ومانع من الموانع، هذه مسألة أخرى. يعني نقول هذا كافر الذي يطأ المصحف بقدميه في بلاد كبلادنا، الذي يطأ المصحف بقدميه نقول هذا كافر لا يحتاج حجة. فإن جاءنا من يقول ده مجنون نقول له خلاص هذا مجنون إذا مرفوع عنه القلم. لكن هذا الإنسان الذي وطأ المصحف كافر ولا يحتاج إلى قامة حجة معه. لماذا؟ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة في المسلمين. الذي مثلا يشتم مثلا الصلاة، مثلا يسب الصلاة، يسب مثلا يعني المصلين الذين يصلون يقول هذه الصلاة كذا ويشتمها ويسبها ونحو ذلك، هذا لا يحتاج حجة. لماذا؟ لأن هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. أما الكلام فيما ليس هو معلوم عند البعض، ولذلك مسألة العذر بالجهل في الجملة تخضع لأحوال ربما تتغير من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال. يعني الذي ربما يسع في مسألة العذر بالجهل في بلاد مثلا كأوروبا لا يسع هنا، الذي يسع مثلا في بلاد أوروبا لا يسع في المملكة السعودية. يعني الذي يسب دين الله في المملكة السعودية مثلا هذا كافر بلا حجة. لماذا؟ لأنه هذا شيء منتشر، بل القوانين هناك لا تجعل أي نوع من العذر للإنسان في ذلك، لأنها كلها قوانين على الشريعة ومعلوم هذا الأمر ونحو ذلك. وهكذا فتختلف المسألة. الذي مثلا يشرب الخمر في أوروبا، الذي يشرب الخمر في أوروبا ويقول هي حلال، هذا يحتاج إلى حجة، لأنه غالبا الجهل منتشر في هذه الأوساط. الذي يشرب الخمر في المملكة السعودية ويقول هي حلال، هذا لا يحتاج إلى حجة. لماذا؟ لأنه أمر مشتهر منتشر ونحو ذلك. نعم. قال قوله فقد بينت الأمور، نعم قد بينت الأمور، لكنها تحتاج إلى بحث وإلى طلب، بأن يتعلم الإنسان ويتفقه ويأخذ العلم عن العلماء. يعني إنه المؤلف بيقول قد بينت الأمور وثبتت الحجة، فالشيخ بيعلق حفظه الله تعالى بيقول نعم بينت الأمور، لكن مع ذلك نحتاج إلى تعلمها، تعلم هذه الأمور من الشرع، وليس أن نتسرع ونقيم الأحكام على الناس قبل العلم. قال ويأخذ العلم عن العلماء، لا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال أو المتعالمين أو من الكتب، بل يأخذ العلم عن أهله، لأن هذا العلم يتلقى عن العلماء، فالعلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب. الكتب إنما هي أدوات فقط للبحث يشرحها العلماء، وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف. وهذا الكلام في جملته كلام عظيم جدا، وهو أنه ينبغي على الإنسان وهو يطلب العلم أن يطلبه على العلماء، لا أن يطلبه بنفسه من غير أن يرجع إلى العلماء، ولا إلى الكتب دون أن يرجع إلى العلماء. بمعنى أنه لو اعتمد على نفسه دون أن يرجع إلى العلماء أو على الكتب دون أن يرجع إلى العلماء كثر زلله وخطأه، وكثرت عنده الالتباسات والشبه، لأن هناك كثير من المسائل لا يقدر ربما طالب العلم من غير أن يرجع إلى العلماء والشيوخ أن يعرفها، وتلتبس عليه العبارات في الكتب ونحو ذلك. وإلا فكثير من كتب خصوصا القدامى تجد فيها العبارات مجملة جدا. يعني نضرب مثال كتاب منار السبيل مثلا، كتاب منار السبيل تجد المتن خصوصا، هذا المتن لو قرأه طالب علم في مبتدئ أنا أظن لا يفهم يعني 5% من المما في الكتاب. لماذا؟ لأنه الألفاظ كلها ألفاظ مجملة جدا، مجملة جدا جدا. بل بعد شرحه بكتاب منار السبيل أيضا كثير من العبارات في الشرح موجزة جدا، مختصرة جدا، تحتاج إلى بيان وتفصيل وتفهيم ونحو ذلك. ولذلك لا بد على الطالب أن يدرس ويطلب على المشايخ وعلى العلماء. أما أن يكون هو شيخ نفسه فضلا عن أن يكون الكتاب هو عمدته دون الرجوع إلى العلماء، بل أسوأ من ذلك أن يكون شيخه هو الإنترنت، كما هو حال كثير من طلاب العلم في هذا الزمان، شيخه الشيخ نت هو الذي يعلمه. فهذه مصيبة. لماذا؟ لأنه يأخذ الغث والثمين ولا يعرف ما هذا وما هذا ونحو ذلك. ولذلك تسمع عن كثير ممن يتلقون عن النت خصوصا ضلالات شديدة جدا. لماذا؟ لأنه لا يرى من الذي يكلمه، لا يرى من الذي ألف هذا الكلام وكتبه، بل كثير من الناس ربما لم يتجاوز ربما أن يفهم كتابا من أصغر كتب مثلا التوحيد. تجد على النت له صفحة وله معجبين وله ناس يعني بينشروا أقواله ونحو ذلك، وهو ربما الأمور عنده غير منضبطة تماما. ولذلك هذا لا ينتج عنه إلا الضلال والانحراف. وكما قال يعني العلماء قديما، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فلذلك لابد من أخذ العلم على يد المشايخ والعلماء، فضلا عما في ذلك من الفوائد السلوكية. من الفوائد السلوكية، طالب العلم عندما يدرس على المشايخ والعلماء يتعلم فضلا عن العلم السلوك، يتعلم الخلق، يتعلم الأدب ونحو ذلك، بخلاف طالب العلم اللي قاعد في البيت وحاطت الكتاب وممدد رجله، أو طالب العلم اللي حاطت البتاع الإنترنت قدامه بيطلب بس من الإنترنت فقط. هذا لا يعرف أداب حتى التعامل مع العلماء، وهذا شيء ملموس وملحوظ في كل من يعني لقي بعض الناس على هذا النحو. يعني أنا أقول لكم أمثلة، بعض الإخوة الذين كانوا يأتون من بعض البلاد خصوصا ليبيا في زمن القذافي، فكان يأتي بعض الإخوة بطريقة معينة كده يأتون إلى مصر لطلب العلم، فعندما يكلمك الواحد منهم كأنك تكلم عالما من الأوائل. لماذا؟ لأن هو بيتعامل معك أنت مثلك مثل من يعاملهم على النت، يعني لا يتعامل مع الشيوخ أو نحو ذلك إلا من هذا الباب، لا أدب لا حسن يعني سؤال ولا غيره، ما فيش، لأنه لم يتربى ولم يجلس على شيخ. لأنه في أيام القذافي ما كانش في حاجة اسمها دروس ولا علم. ولذلك كان اللي بيحاول يتعلم فين؟ من الإنترنت. فتجد الشيوخ بتوع الإنترنت عندهم الزراير اللي بيأتي يضغط عليها. ولذلك لما يجي يتعامل بعد ذلك مع شيوخ لو لم يكن عنده بقى هو يعني بعض الآداب المكتسبة خلقا، ترى هذه السلوكيات، الفظاظة، الغلظة، الكبر، التعالي في التعامل حتى مع الشيوخ. لماذا؟ لأنه متعود على ذلك وعليه. حتى لما تضرب مثل في الأمثلة في العلماء حتى أنفسهم، الإمام ابن حزم رحمة الله عليه يعني تأثر بمثل هذا، لأن ابن حزم رحمة الله عليه لم يجلس للمشايخ كثيرا، وإنما درس على الكتب ونحو ذلك، ثم كان هو رحمه الله تعالى من الوزراء وأصحاب الجاه والسلطان وعليه، فكان عنده نوع من يعني المكانة، وهذه المكانة جعلته يتعامل مع كل من يخالفه بغلظة وبشدة ونحو ذلك. الغرض يعني أن على طالب العلم أن يطلب العلم على العلماء وأن يدرس العلم عن العلماء كل في تخصصه، فيأخذ من هذا في تخصصه ومن هذا في تخصصه وهكذا. وبالمناسبة بيعجبهم قوي الجماعة إياهم برضو، بيعجبهم العبارات دي جدا، وياخد ممكن ربما في الفقرة دي ساعة يشتم في الشيخ فلان والشيخ علان، الذين ليس لهم شيوخ إلا الكتب، الذين لا يعرف لهم شيوخ، وهو ذاته اللي عمال يشتم ده. لو صفحات القديمة بس ما تشالتش تدخل تدور هو كان بيقول مين شيوخي، تلاقي مين اللي كان هو بيعمل ايه اللي هو بيشتمهم دول. اللي هو بيشتمهم هم نفسهم اللي كان زمان بيقول دول شيوخ، هو نفسه اللي بيشتمه يقول للطلبة اللي قاعدين قدامه الأعاجم فلان الفلاني وعلان العلاني مين شيوخه، درس على مين، ثم يكذب ويمعن في الكذب بتبجح ويقول أنا تلميذ ابن باز وأنا تلميذ ابن عثيمين وأنا كذبا وافتراء. ووالله الذي لا إله إلا هو أنا أدرى الناس بهذا الشخص تحديدا، فيكذب ويقول أنا تلميذ ابن باز وابن عثيمين وكذا ونحو ذلك، مع العلم أنه ابن باز مات أصلا قبل ما هو يروح. فيعني انظر، ومع ذلك تجد البعض يقعد يسمع ويردد ويخرج يعادي إخوانه في الدين، أنتم أهل بدعة، ولا يسلم عليهم ولا يلقي عليهم السلام ولا يرد عليهم السلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكل ذلك من خلال قال الشيخ الفوزان، أو قال الشيخ الفوزان أهو، إياك تطلبوا العلم على حد ملوش شيوخ، ثم يمحو شيوخ المشايخ وينصب لنفسه شيوخا مزيفين أو يعني بالكذب والتزييف، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال قوله وثبتت الحجة وانقطع العذر، قال ما لأحد عذر، فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة فإنها لما طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي. والحقيقة إن إحنا إن شاء الله تعالى في بحث الإيمان وإحنا نتكلم عن مسائل الإيمان هنحاول نحن نقف على يعني كلام العلماء في مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل حتى لا تلتبس أيضا على يعني البعض، وإلا فنذكر يعني في دقائق سريعة بعض الأدلة على مسألة أو بعض الأدلة على العذر بالجهل، وأنه أصل في دين الله سبحانه وتعالى موجود العذر بالجهل، أن الله عز وجل يحب العذر ولا يعاقب إلا بعد أن يبلغ سبحانه وتعالى ويبلغ عنه البينات ويبلغ عنه أمره، فلا يعاقب من غير حجة ولا بيان، وهذا هو العذر، وهذا هو العذر. ولعل من هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، سواء على الكفار سواء على أهل البدع والضلال، ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية قال إخبار، يعني هذه الآية فيها إخبار عن عدله وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه، هذا كلام العلماء. أيضا من الأدلة على العذر بالجهل أي أن الإنسان يعذر بجهله، أي إذا كان قد إذا لم يكن قد بلغته أدلة المسألة فإنه يعذر حتى تبلغه هذه الأدلة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. قال الإمام ابن كثير أيضا قال يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة. نعم. ومن أدلة السنة كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها، أي خذوا عظامي هذه فخذوها فاطحنوها. قال ثم انظروا يوما راحا، راحا يعني كثير الإيش الرياح. قال فذروه في اليم في يوم شديد الرياح، ألقوا هذه العظام التي أحرقتموها وصارت رمادا، ألقوها في البحر. قال ففعلوا، في بعض الروايات قال فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. يعني هو بيقول لأولاده فعلوا بها كذا، لماذا؟ فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قال ففعلوا. قال فبعثه الله عز وجل فقال له لما فعلت؟ قال خشيتك. قال فغفر الله له. قال لما فعلت؟ قال خشيتك. قال فغفر الله له. الشاهد من الحديث أن هذا الرجل جاهل مسألة خطيرة من مسائل التوحيد والاعتقاد، ومع ذلك عذره الله عز وجل على جهله هذا. وهذه المسألة هي جهله قدرة الله عز وجل على جمعه. فقال لأولاده فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، ولذلك احرقوني وذروني في الهواء، وبذلك لا يقدر الله علي. فقال الله كن فكان. فهذا الرجل جهل القدرة، جهل صفة من صفات الله تعالى، وهذه مسألة متعلقة بالتوحيد والعقيدة، ومع ذلك عذره الله عز وجل لأنه يجهل ذلك. ومن الأدلة على ذلك كذلك حديث عائشة الطويل، حديث عائشة الطويل، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وكان في بيت عائشة، وهو الحديث الطويل الذي تحكي فيه تفاصيل خروجه، فرفع عنه الغطاء وخرج رويدا رويدا إلى آخر ذلك حتى وصل إلى القبور وهي تتبعه رضي الله عنها تمشي وراءه، ظنت أنه يذهب إلى بيت امرأة أخرى. فلما ذهب إلى القبور ووقف ودعا لأهل البقيع ودعا للموتى ورجع سبقته رضي الله عنها إلى البيت ودخلت تحت اللحاف. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى جوارها فسمع صوت أنفاسها، فقال لها حش يا ربيع، يعني صدرك عندك مرض ولا حاجة ونحو ذلك. ثم قال لها أتخافين أن يحيف الله ورسوله عليك؟ يعني أنت خايفة أن أنا أظلمك وأذهب إلى بيت آخر؟ فأعلمها أنه علم أنها كانت تتبعه ونحو ذلك. فما كان من عائشة إلا أن قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ فقال نعم. خلاص وانتهى الأمر. مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ فقال نعم. ما قال لها يا كفرة، وما قال لها ايه الجهل ده، وما قال لها أنت لا تعذرين لأنك تربيت في بيت النبوة وعشت في بيت النبوة. وإلا من بعض من كان يقول بعدم العذر بالجهل كان يقول يكفى في ذلك الميثاق الأول، الميثاق الأول الذي أخذه الله على الناس وهم في ظهر آدم، وبعضهم يقول يكفى في الحجة إزاعة القرآن الكريم ونحو ذلك، وهذا كله في الحقيقة ضلال. ولذلك في احنا يعني في فكرة مطروحة، يعني احنا في درس الأربعاء الماضي كنا بنفكر نعمل يوم كده صيام ونحو ذلك ونقعد لآخر النهار في المسجد ونحن ندرس كتاب. فمن بين في الحقيقة الأفكار المطروحة للكتاب نحن ناخد كتاب في اليوم ده نخلصه، كتاب العذر بالجهل، إما للشيخ أحمد فريد أو للشيخ شريف هزاع إن شاء الله تعالى، فالمحل دراسة يعني. قال الشاهد يعني كما ذكرنا من حديث عائشة أن عائشة جهلت ماذا؟ جهلت صفة عظيمة جدا من صفات الله تعالى، وهي صفة العلم بدقائق الأمور على هذا النحو رضي الله عنه. والأدلة كثيرة جدا، ومن ذلك أيضا فعل معاذ رضي الله عنه لما سافر إلى بلاد الشام ووجد الناس يسجدون للبطارقة فقال النبي أولى بذلك. فلما رجع ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى. فقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إلى آخر الحديث. الشاهد منه أيضا أن السجود لغير الله كفر، لأنه تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى وشرك بالله تعالى، ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه متأول، لأنه متأول. ولذلك الأدلة على العذر بالجهل موجودة في الشرع، لكن لا نقول بأن العذر بالجهل على إطلاقه، ولا ننفي العذر بالجهل بالكلية، فلا نقول هذا ولا نقول هذا. وإنما قضية العذر بالجهل خلاصتها أنها تتفاوت زمنا ومكانا وحالا، ولعلنا إن شاء الله تعالى يعني نخصص لها حديثا. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.